فسوف يعلمون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاءِ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا

فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجاء يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما هو في عيشة راضية في جنة بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى محروس اسمع حضرتك بقول لك ربنا يستنهم احسن يعني قتلهم بقى والذي فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أما جمال القرآن ليس له حد.